إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، واخد بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعنيتي عينيكي الجميلة لخبطتني في مريلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، ان كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبي فيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، جد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. معقول طارق يعمل كده؟ ما تنسيش إن هو المسؤول عن المستشفى، وهو شايف إن عمله ده لصالح حالة أيهم. ينقل جهاز الـ FMRI للمخزن؟ طب كان استنى لما العملية تخلص. وكان هيفرق إيه؟ يقول لنفسه كان هيفرق إيه؟ ما هو أنت خلطتي بين التجربة العلمية اللي بتعمليها بالجهاز بتاعك ده وبين تجربتك العاطفية مع أيهم. مش أنا اللي خلطت يا ماما، القدر هو اللي حكم بكده. مين يقدر يتحمل اللي أنا تحملته؟ عارفة يا ماهي المصعب عليكي ترجعي من الغربة بعد 10 سنين تدوري على حبيبك وتجربي جهاز طبي على مريض في غيبوبة عميقة وتلاقي حبيبك هو المريض ده. ماما انت اول مرة تحكي حكايتي وانت حاسة بيها كده. المهم تتعاملي دلوقتي مع الموقف على انه حالتين مش حالة واحدة. مش فاهمة. يعني مشاكل تجربتك العلمية حالة ومشاكلك مع ايام حالة. انا اساسا مش هقدر افكر في اي حاجة دلوقتي، كل حياتي متوقفة على العملية اللي ايهم هيعملها الليلة ويرجع بالسلامة لحالة الغيبوبة. ايه ده؟ ادهم ترى فين؟ رايح لايهم اخويا في المستشفى. كويس اني قابلتك عشان امنعك تعمل كده. ازاي تمنعني؟ انا لازم ابقى معاك وقت العملية. بس انت عارف لو شافوك دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ يحصل اللي يحصل بقى، المهم اني عاوز اطمن على اخويا وخلاص. يعني هو انت هتدخل معايا اوضه العمليات؟ ما انت هتقعد في الاستراحه. مش مهم، المهم ان اكون قريب منه، كفايه ان الدنيا بعدتنا عن بعض سنين. ما هو انت لو قعدت على القهوه هتكون قريب منه وانا هطمنك كل شويه بالتليفون. ما هو مش معقول كمان الشبه اللي بيني وبين اخويا يحرمني ان اكون معاه في اشد اللحظات. مش الشبه هو اللي بيحرمك، اللي احنا عملناه مستغلين الشبه ده هو اللي هيخلي الدكتور طارق مثلا يتشعبط في زماره رقبته. على فكره هي اسمها غلط عشان هي ما بتزمرش. طالما بدأت تظهر تبقى بدأت تقتنع. فعلا يمكن طارق ده يحس بالمؤامرة اللي عملناها عشان نبعده عن ماهي وعن أيهم ويرجع في كلامه. يرجع تاني يأذي أيهم ويصح حبه لماهي من جديد ويبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت. طيب خلاص أنا هقعد على القهوة بتاعتنا، بس والنبي بقى طمني يا عم فؤاد كل شوية. أكيد. وبالنسبة للمشاريب أنا مغطي لغاية كوباية شاي وفنجان قهوة. لا لا لا لا لا شاي ولا قهوة، أنا مش عايز أكلفك، ده أنا بفكر، ولما أفكر بقى أحب تبقى حاجة خفيفة. بقولك إيه، خليهم يبعتوا لي غدا. لا لو غدا يبقى تعالى حضر العملية وطارق يشوفك والدنيا تخرب. لا لا لا خلاص أنا هقضيها شاي وقهوة، وما يمنعش بقى لو معاهم واحد شويمة. شويمة؟ يا راجل ابعد عني يا عم، انت انا على وش جواز محتاجه وعلى نفسي عشان اقرب البعيد. طارق، انت هتدخل دلوقتي اوضه العمليات مع ايها. ارجوك يا طارق انسى اي حاجه ممكن تكون ضايقتك مني او سببت لك زعل من ايها. اولا انا داخل اوضه العمليات مع انسان ما يهمنيش هو مين، واكيد هحاول اعمل كل اللي عليا والباقي على ربنا. حتى لو قلت لك اني وصلتك وانت نايم في اوضه الانعاش جنب ايها بجهاز الاف ام ار اي. عارف، لاني حسيته كاني قابلته فعلا رغم انه عمل فيا عمايل ايه ده؟ يعني انت مقتنع ان الجهاز بتاعي مش تخاريف؟ بس يا ريت تجيبي لي الحلم اللي شفته، قصدي الكابوس اللي عشته مع ايهم على سيدي هيا، عاوز اشوفه بجد. بعد العمليه ما تخلص هشغل ملفات الفيديو اللي الجهاز كونها وهنشوف مع بعض كل اللي حصل. تمام، ممكن بقى اروح اعمل العمليه؟ عاوزك بس تختار دكتور تخدير كويس. اه، ونقعد جنب ايهم في الغيبوبه ونعد لغايه 10 على ما تروح عليه نومه. تخدير ايه يا ماهي؟ تخدير ايه؟ يا ريت يفوق في ايدينا ونخلص. خلاص خلاص، اتفضل يا طارق، قصدي يا دكتور طارق. ايه دكتور طارق دي؟ في واحده تقول لابن عمتها يا دكتور. اتفضل يا دكتور طارق. هات المقص ومعاه السكينه. مقص وسكينه ايه يا دكتور؟ هو انت هتخلي فرخه؟ انا مش عايز اسمع صوت طول العمليه. حاضر يا دكتور، بس انا ما اتكلمتش. لا يا حبيبي انا بكلم المريض. طريقه جميله منك يا دكتور طارق لازاله التوتر عن مساعديك. خلينا نركز في الشغل. شغل ايه يا دكتور؟ هو احنا في ورشه؟ يا ايام انت بتبص لي كده ليه؟ انت خايف؟ اخاف منك انت؟ يبقى انت بقى ما تعرفش ايها. نسيت لما جيت لك جهاز الاف ام ار اي وفسحتني في الهواء وفي البحر وبطني سمكه القرش. عيب يا دكتور عيب، انت راجل بتاع علم وعارف ان دي مجرد اوهام. عموما انا في اوضه العمليات، عمري ما بخون ضمير. امال بتخونوا فين بقى؟ ولا في حته. اسكت بقى خليني اشوف شغلي. انا ساكت. واحد في اوضه العمليات وفي غيبوبه عميقه وضرب له حقنتين بنج، عاوزني اسكت اكتر من كده ايه؟ يا جماعه انا مش عايز بقى اوضه العمليات. كلنا ساكتين يا دكتور، حضرتك بس اللي مؤاخذه يعني بتكلم نفسك. طيب طيب طيب معلش. ناولني ايه البتاع اللي هناك ده؟ اسمه ايه ده؟ انا معلمهولك. الارتري كيرف ده. انت ايوه هات لي الارتري كيرف ده. ايوه برافو عليك، انت شاطر. مش عايز التاول كليبس؟ لا يا حبيبي لا لا لا. ايوه كده بقى، ارتري كيرف وتاول كليبس اهو كده. صدق انك دكتور في اوضه العمليات، مش تقول لي سكينه ومقص؟ انت سبت ايه بقى للناس اللي بيشتغلوا فرارجيه؟ لو اتكلمت تاني انا هرشق الموس ده في زورك وهطلعك بره. انا يا دكتور؟ يا ابني انا بكلم المريض، قلت لك 100 مره. يا دكتور طارق لو حضرتك اعصابك تعبانه احنا ممكن نقفل المريض بسرعه وناجل العمليه وخلاص. يا عم انت هو ده، نقفل المريض وناجل العمليه؟ هو انتوا بتنزلوا ويندوز؟ لا لا لا لا انا بهزر عشان ازيل بس عنكم شويه التوتر. يفتح لي بطنه. وحشاني وحشاني جدا يا ماهي يا حبيبتي. وحضرتك طبعا يا دكتور شوك. انا متاكد انك دخلت كليه الطب حبا فيا وتاثرا بشخصيتي. دكتور انا اسفه بس انا اعصابي تعبانه جدا، خطيبي بيعمل عمليه دلوقتي. مش تقولي لي يا سلمى ان اللي بيعمل العمليه دي يبقى خطيبها؟ ما انا قلت بقى ان انت دكتور نفساني وهتعرف لوحدك. لا انتوا فاهمين الدكتور النفساني غلط. ايه بتحسبوه حاوي؟ ممكن حضرتك وماما تروحوا الاستراحه التانيه اللي في اول الكوريدور عشان تتكلموا مع بعض براحتكم. استراحه اوضه العمليات دي لازم تبقى هاديه. انا مش جاي اقعد مع ماما، انا جاي عشان اشوفك انت. بص بقى يا دكتور، انا عارفه ان اكيد ماما قالت لك تيجي تقعد معايا وتشوف حاله الجنان اللي انا فيها، صح؟ ايه طب وعرفت ازاي كده يا دكتور شوكة؟ تقع بلسانك بالسرعه دي؟ اصل مفيش حاجه تخلي ماما تزورك في العياده ولا انك تيجي في وقت زي ده غير اللي انا قلته. ما شاء الله انت ممتازه يا ماهي، ذكيه جدا. وعشان اريحك انا كمان مجنونه، بدخل جهاز الاف ام ار اي وبعيش مع ايهم حبيبي وهو في غيبوبه عميقه. ايه جهاز الاف ام ار اي؟ فين الجهاز العبقري ده؟ انا جبته معايا وانا جايه من السفر. انا قريت عنه كتير وكان نفسي اشوفه بجد. انا بعمل عليه تجربه دلوقتي، بقيس الموجات الخارجه من مخ مريض غيبوبه عميقه واشوف ازاي الجهاز ده بيحولها لصور. دي تجربه ممتازه، ارجو انك تطلعيني عليها ماهي. أخيرا لقيت حد يشجعني. خلاص هسيبك دلوقتي وارجع اطمن على خطيبك. استنى يا دكتور بس خدني معاك. تعالي يا سلمى تعالي. كده كده خليتها تحب الجهاز اكتر. جهاز ايه؟ اللي انت شجعتها عليه واللي قريت عنه كتير وكان نفسك تشوفه. ده انا اول مرة اسمع عنه، ولا عمري قريت عنه ولا عاوز اشوفه اساسا. امال قلت لها كده ليه؟ قلت يا ستي اسحبها في الكلام، يبقى بيني وبينها افكار مشتركة عشان تفضفض لي من غير خوف. مش ممكن مش ممكن، انت رائع. ده انت كده اقنعتني انا شخصيا. ده يا ستي سر المهنة. دكتور طارق تحب تستريح شوية؟ اخرس. حاضر. انا لازم اكمل. او النبي يا ريت تخلصوا بسرعة عشان انا مش فاضي. انتم معطليني عن الغيبوبة اللي كنت فيها. خلاص خلاص داخلين على مرحلة الغسيل والمكوى. يا نهار ابيض، دكتور ايه غسيل ومكوى؟ ده انت كده بتعمل عملية القميص كرهان. انا مش عارف انا ايه اللي مصبرني عليك طول وقت العملية. يا دكتور طارق دي مش اول مرة اقف اساعد حضرتك في اوضة العمليات. مقصودكش انت. حاضر. خلصني من اللي قدامك ده، يلا قفل. بس اوعى تنسى حاجة جوه. ينسى حاجة جوه؟ انا رأيي بقى تقول له خد الباب في ايدك وانت خير. انا عمري ما عملت عملية لمريض مزعج كده. بقول لك ايه، انا شكلي هسيب بطنك مفتوحه. قال يعني انت هتعرف تقفلها. ماهي انا عاوز اقول لك حاجه. ماما مش وقته، العمليه طولت قوي وانا قلقانه. لا وقته، ما احنا لازم نتكلم عشان وقت العمليه عدي. خير يا ماما؟ عاوزه تقولي ايه؟ لما انت وصلتيني بجهاز الاف ام ار اي قابلت ايام واتكلمت معاه كمان. اكيد كان بيتهيألي. لا ده حصل، وهتشوفيه لما هتتفرجي على الفيديوهات اللي سجلها الجهاز. طب وليه ما قلتليش ساعتها؟ علشان تدقيش نفسك ودي اكتر في جنان. ما هو انت اتاكدتي انه مش جنان. انا شايفه اني كان لازم اخبي عليكي وقتها. وايه بقى اللي خلاكي تقوليلي دلوقتي؟ علشان كان لازم تعرفي الحقيقه. ماشي يا ماما. ايه رايك يا ماما في ايام؟ مش اتغير للاحسن في العشر سنين اللي فاتوا؟ ما هو لو تعرفي هو عمل فيا ايه ما كنتيش هتسالي السؤال ده. يا حلم ده ولا علم، او يمكن مشهد جوه فيلم. واخد بجد مش طريقه، من خيال ودين حقيقه. عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشل، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليلي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطهاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف الاراضي هو عالم افتراضي. وعليكي عينيك الجميله لخبطتني في مويه. لما بعيد انا ليه بهم وكل اللي انا عارفه هم. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال. كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال. صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال. انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره. بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره. في كل حته هتلاقيني صدقيني. لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك. اصلك انت جنبي فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم، او يمكن مشهد جوه فيلم. تخت بجد مش طريقه، من خيال ودين حقيقه. عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس للكاتب ايمن فتحي راج عين صديق.